بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نفسر إن شاء الله بعض الآيات من سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر. إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين، يعني إلا أنتو. طيب منشوف اليوم قديش نمشي بنقدر. إذا هناك قانون، إن الإنسان خلق هلوعا، يعني هيك مخلوق الإنسان هلوعا، تماما مثل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أنو إنسان؟ كل إنسان. كيف لما قلنا مثلا قانون الحديد يصدأ بالرطوبة، هذا قانون الحديد يصدأ بالرطوبة قانون. طب كيف ممكن احنا نجعله ما يصدأش بالرطوبة؟ منعزله عن الرطوبة. كيف منعزله؟ في اكثر من طريقة في عزل الحديد عن الرطوبة، فبالتالي لا يصدأ. طب ونفس الشيء كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى. طب كيف ممكن نجعله ما يطغاش؟ التربية الإسلامية بتجعله لا يستغني. طبعا مش موضوعنا هاي، سبق شرحناها، لكن بدنا نيجي الآن لقانون. قانون إن الإنسان خلق هلوعا. لاحظوا، إذا مسه الشر، هاي الآن توضيح إيش الهلوع. إذا مسه الشر إيش ماله؟ جزوع. وإذا مسه الخير منوع. طب نشوف أول شيء جزوع، إحنا بعدنا ما شفناش هلوع صحيح. نشوف أول شيء جزوع ومنوع، بعدين بنروح لهلوع. أولا جزع، هذه فيها معنى القطع. طيب ولكن في النهاية ايش بنكتشف انه المعنى؟ انه تقريبا بتيجي مقابل الصبر، بمعنى قول الله سبحانه وتعالى مثلا على لسان بعض اهل النار يوم القيامة: سواء علينا ايش؟ اجزعنا ام صبرنا. إذن شو قبل جزعنا؟ صبرنا. طيب هو إذا جزع بمعنى قطع من ضمن المعاني، وإيش الجزع بالتالي إلى آخره. هون قابلوا جزعنا أم صبرنا مقابلها. لاحظوا الإنسان لما بتعرض لمواقف وبنقول عنه صبر، كيف بنعرف انه صبر؟ على فكرة كيف بنعرف انه صبر؟ هو من داخله ممكن يكون عنده يعني تأثير، متأثر، مضطرب، ولكن لا يظهر عليه. بيكون قادر يتماسك. كيف مثلا امرأة فقدت ولدها، مش معناته إذا شفناها متماسكة متماسكة، معناته هي مش حزنانة، لا هي في حزن وفي تأثر لكن مالها ضابطة، فمنقول عنها ايش؟ صابرة. لكن اذا ما صبرش وظهر عليه ممارسات تدل على انه غير متماسك، غير متماسك، هذا بيكون ايش؟ وظهر عليه الحزن والضجر والتأفف والمسائل هاي كلها، معناته ايش؟ هذا اصابه الجزع. اذا مش مجرد وجود في داخله حزن او تأثر او اضطراب حتى نقول انه جزع، لابد انه ايش؟ يظهر هذا في صورة عدم الصبر. يعني ممكن يكون متأثر وصابر، ماسك ماسك، لكن لما بيضعف لحظها، لما بيضعف وبيخرج منه ما يؤشر على انه اصابه الجزع، هذا معناته خلاص منقول بين عليه هو معناته اصابه الجزع. وطبعا جزوع مبالغة، جزوع هذه مبالغة، معناته الدرجة ايش؟ عالية. هون لما وصف الانسان وصفه جزوع، اذا مسه الشر، اذا مسه الشر جزوع، يعني الدرجة العالية من الاضطراب والتأثر اللي بيظهر عليه، بيظهر عليه وبيعبر عنه بصور بدل على انه غير متماسك من داخله، غير متماسك من داخله، فيش ضوابط، فلتت البركات، تمام؟ هذا جزوع. اذا جزوع مستوى عالي، مش اذا هو اذا مسه الشر يجزع، يجزع عندما يمس، لا هو جزوع. كيف لما نقول فلان اكول بخليش اشي، ها جزوع. طيب واذا مسه الخير منوع، شو يعني؟ بقربط في الاشي هيك بدوش يترك، بده يحتفظ فيه، اله اله برضو مش متماسك. هذا على فكرة هذا بيمسك بس هو مش متماسك، لانه خايف انه هالاشي هذا المحبوب اله اللي هو خير، خايف انه يفقده، فبتلاقيه ايش؟ حريص عليه وشحيح فيه ومتمسك وبيمنعه عن الآخرين. ليش؟ هذا على فكرة هذول متقابلات، مصدرهم مصدر جزوع ومنوع واحد. يعني اللي بيخليه لما يصيبه الشر يجزع، ما يصبرش ويظهر عليه الكلام، تمام، يظهر انه مضطرب متأثر حزين كذا الاخيري، متأفف ضجر شديد الى اخره، هذا اللي دفعه انه اللي يعني نفسيته من داخل اللي بتجعله جزوع، هي نفسها يعني البنية النفسية الداخلية اللي بتأدي انه يكون ايش؟ منوع. شو يعني منوع؟ اذا هو الخير لما بوصل لعنده، كيف الولد الصغير، خلينا مشان نوضح اكثر ناخذ الطفل الصغير. الطفل الصغير اذا بتلاحظوا ما اسرع ما يبكي لما بينزعج، بيظهر كل هذا الكلام بصوره، تيجي بتنظر انت ايش ايش ايش صار، ايش صار مع الولد، تجد اشي بسيط ومع ذلك ايش صياحه غير شكل، لانه هذا هو طفل الان بعده ما بتصنعش، هذا بيعبر عن جزوع، تمام. خذ منه شغلته الصغيرة اللي بيلعب فيها كأنه مات له حدا، الولد الصغير كأنه مات له حدا، هذا هو الإنسان الآن زي ما هو مخلوق، هالصغير هذا جزوع، تمام. خصوصا إذا أصابه إيش شر، مثلا شاف شوية دم هيك في إصبعه، أصبعه بثوره بكله لك أهله، أبصر شو صار، شو صار، تيجي عليه تلاقي أنت شغلة بسيطة، طب شو القصة؟ هذا هو الجزوع، هاي هذا هو الإنسان المخلوق هيك، يعني ما فيش تكلف يعني. وإذا مسه الخير، لما بأخذ شغلة هديته مثلا ولا الإشي اللي إله، بيجوا الاولاد صغار بدهم يلعبوا معه شو بتلاقيه؟ بدهم ياخذوا منه؟ بتلاقيش بيظهر عليه ايش؟ التمسك، وبده يمنع الي الي الي. هذا على فكره الطفل هو انتو، بس ايش؟ لما تكبروا الان ليش ببينش عليكم؟ ليش ببينش؟ فالطفل بتلاقيه بده يمنع، منوع، لانه هيك مخلوق، هذا الوضع الطبيعي، هذا الوضع الطبيعي هيك مخلوق، بده خلص الاشي اللي اله بده ياخده، وحتى بصير يعني عينه على ايش؟ على الخير اللي عند الاخرين، الاطفال الاخرين بده ياخده كمان الي الي، تمام؟ واذا اخذنا اللي اله او هددناه ناخذ اللي اله بيبدا يبكي ويصيح الي منوع. هذول التصرفين هذا اللي بيظهروا عليه الانسان مصدرهم انه هو هلوع، لانه هلوع، لانه هلوع بتلاقيه ايش؟ اذا بالنسبه للشر بتصرف تصرف، بالنسبه للخير بتصرف تصرف، وهن التصرفين واحد، لانه هون في الخير وتمسكه فيه هو خايف يفقده، هو خايف يفقده، هو بده اياه إله إله. اذا اصل المساله جوا الهلوع. طب ايش الهلوع اللي من اثر؟ بنشوف اثار الهلوع. احنا ايش بنشوف الاثار؟ بنشوف الاثار في حاله اصابه شر، وبنشوف الاثار الهلوع لما بصيبه خير، تمام؟ اذا الانسان مخلوق من داخله، لاحظوا، غير متماسك من داخله لما بتكون مسألته مسألة تتعلق بما أصابه شيء ضد مصلحته، ضد تنعم. الإنسان مبني على فكرة يكون بيحب التنعم والتلذذ والراحة ومسائل من هذا القبيل، هيك بيحب أي شيء بنغص على هذه، أي شيء بنغص على هذه، بتجد هذا الإنسان إيش؟ بسرعة بيصدر عنه ما يدل على انزعاجه. هذه الحالة هو مش بس بصيبه هلع، هو هلوع. طب لما بتقولوا مثلا الناس في السوق أصابها الهلع، أصابها الهلع، تطلع بتلاقي فيه أكم من واحد واقفين، كأنه حصل إشي مثلا في السوق، أكم واحد واقفين بنظروا في مواقف مثلا مخيفة، لكن في ناس مثلا ثابتين ثابتين، هو مش خايف من داخله، ممكن خايف، لكن شو عنده قدرة على ايش؟ على السيطرة. هذا ما نقدرش نقول اصابه الهلع، مع انه من داخله في خوف، من داخله في خوف، لكن باقي الناس اللي هذا هرب من هون، وهذا من هون، وهذا هذا بده يركب السيارة بسرعة، وهذا التصرفات هاي كلها بتدلك على انه في نفوسهم ايش؟ في هلع، في هلع. ايش معناته هلع؟ ما يتناقض مع ما بنيت عليه انت من رغبتك، من لحظة، من نفورك من كل شيء ضد مصلحتك، او يؤدي الى الم، او او او او الى فقر، او كل يعني بمس مصالحك، هذا الامر اللي بنعكس تضجر مع الشر وبيمسك مع الخير له، يعني بده يخلي نفسه، هذا نتيجة انه الله خالقه ميال للتنعم والرفاهية، فأي شيء بيتناقض مع هذا الكلام هو إيش؟ هو إذن غير متماسك الإنسان. هذا الكلام بتضح معنا أكثر. إذن هلوع يعني ما أسرع، شوفها، ما أسرع ما يتأثر سلبا ضد مصالحه، إيجابا مع مصالحه، ما أسرع هذا الهلوع. وبيظهر ما اكثر ما يذكر معنى الهلوع في الاطفال الصغار اللي بتشوفوهم بيبكوا في الحالتين، في حالة اصابوا اشي بسيط، حتى بسيط، ضجروا اكبر من الاشي هذا، او بدك تأخذ منه اللي اله برضو اكبر من الواقع، هاي الهلوع، هاي الهلوع. اذا الله هيك خلقه، طيب ممتاز. طب ليش خلقه بهذه الطريقة سبحانه وتعالى؟ ما هو أحسن كل شيء، مش هيك؟ خلقه، تمام؟ ما هو أحسن، يعني لما الله سبحانه وتعالى خلقنا بنحب ذواتنا، تصور لو الإنسان بيحب ذاته، مشكلة، قضية السعي في الأرزاق ودفع الضرر ومقاومة المرض والتفاصيل كله، هذا نتيجة حب الذات. تمام؟ وتصوروا سبحان الله كل الكائنات مخلوقة، وهذا سر عجيب، كل المخلوقات مخلوقة تحب ذاتها، حتى الذبابة لما بتشعر بالخطر تنفذ. ها الذبابة والهسهسة اللي بسموها ايش. طيب مش هيك؟ الصغير والكبير كله بحب ذاته وبهرب من الخطر وبقبل على الخير، بقبل على الخير بهرب من كله، لانه في الحياة الدنيا هذا لابد منه، في الحياة الدنيا هذا الاشي لابد منه مشان يسعوا الناس وحضارات لحظة. طيب وحب الذات وغيره قوانين لابد منها من اجل الحياة، لانه احنا مش في الاخرة الان، انت الان في الدنيا، والدنيا لها قوانين، فخلق الانسان على هذه الصورة. ولكن لما حب الذات بده يتعدى حدوده، يتعدى حدوده جد دين وهذب الانسان. اذا موجود. طيب كيف بدنا نمنع، بدنا نستفيد منه ايجابيا ونمنعه سلبيا؟ اذا الانسان من اول يوم مخلوق مع كتالوج. شو يعني؟ ومخلوق مش انه يترك لوحده وفق نوازعه كيف مبني هو، لا، هو من اول يوم مخلوق ولازم يكون في مكملات موجودة وين؟ في الكتالوج اللي بنسميها الرسالات الالهية، مشان ايش؟ مشان نهذبه بحيث انه هالشيء اللي خلقناه فيه، اللي الله سبحانه وتعالى يعني خلقه على هيئته مشان ما يتعداش ويصير سلبي، احنا بدنا اياه في الجوانب الايجابية ما يتعداش يصير سلبي، مشان ما نسألش طبعا ليش مدام ليش خلقه، هلو ليش هيك بسرعة هو بتلاقيه لمصالحه بيكون منوع بندفع بقوة، ونفس الشيء لما بيخاف من الألم أو تجده برضو يظهر عليه هالكلام، هذا مو كويس. طب كيف ممكن ينعكس سلبي؟ ايوه ما بيجي الدين، لذلك ايش قال؟ لاحظوا سبحانه وتعالى، الا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، الا اللي بيصلوا، اللي على صلة يعني، اللي على صلة بالرب، اللي على صلة، الا المصلين. وبعدين بنلاحظ انه في الايات الا المصلين الذين برضو، كي معناته هالاشياء اللي راح تذكر كمان في الايات الكريمه هي اللي على فكره بتهذب الانسان وبتحد من انه يكون هلوع وبتجعله صبور. ما هو لاحظوا، هلوع وجزوع، ما هو برضو مقابلها بيجي صبور. طب كيف بصير صبور؟ هذه صبور بدها تدريب، هذه صبور بدها تدريب مشان يضبط الامور، حتى لما بنشوفه ضابط مش معناته هو من داخله مبسوط على الاذى اللي حصل له، انت شايفه متماسك، لا، هو هلوع بس التربية الان جعلته ايش؟ صبور، فما ظهرش. طيب وقد ما يكون الانسان بتلاحظوا ايش؟ مثلا امواله حريص عليها، بس في ناس اكرم من ناس، في ناس اكرم من ناس، كيف صار هالكلام؟ في ناس بخل كثير، هذا لا يزال هلوع، هذا لا يزال هلوع، اموالي الي ما حدا يقرب الي هادو، شوفوا نفسها، طب وناس ثانيين لا، نفس طيبة، حتى اللي نفس طيبة برضو في حدود، حتى الدين بيقول له في حدود، الدين بيقول له في حدود، مش مفتوحة يعني. بعدين تصير تسأل الناس يعني، وتصير عيالك برضو يسألوا الناس الى اخره، لا، في حدود، متوازن، توازن، تربية متوازنة. لكن بتجدوا بدنا ندربه احنا، طب كيف بدنا ندربه؟ كيف بصير؟ لاحظوا مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هاي في تدريب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مثلا بشكل عام. كيف بدها تنهى؟ طيب ما هي، ما هو أحيانا في فحشاء فيها دوافع من داخلك أنت محبوبة، يعني محبوبة وفيها لذة وفيها تنعم، ها؟ شو اللي بيمنعك منها؟ وليش غيرك ما امتنعش؟ بشك إن الصلاة تنهى، لما قال إلا المصلين، إلا المصلين استثنى المصلي. واللافت للانتباه إنه لما ذكر إلا المصلين في البداية مثلا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، مع أنه ذكرها على فكرة، وفي آخر الصفات اللي بيكتسبها المؤمن في الأخير، والذين هم على صلاتهم يحافظون. شوف، على صلاتهم دائمون، وفي الأخير ذكر ثمانية على فكرة، الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم والذين في أموالهم حق معلوم. لاحظوا الآن، حق معلوم لمين؟ للسائل والمحروم. طب هذا ما هو مال، ما هو هذا مال، وهذا الآن بده ينفقه، عكس ما قلنا، مش هو منوع، مش هو منوع، هاي في بإيده مال. لاحظوا صفاتهم هذول، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، تمام. إذن هيو هي. لا طيب، وفي الأخير والذين هم على صلاتهم يحافظون. تلاحظ بعدين من يجي للباقي إذا بقي وقت. الآن هون في البداية ذكر المداومة، المداومة على الصلاة. إذن هون قضية التكرار هذا والدوام، لأنه يبدو النفس البشرية كيف اللي بيلعبوا رياضة، كيف اللي دائما في برامج، في برنامج رياضي دائم دائم، لأنه في النهاية إذا توقف إيش بصير في جسده؟ يعني هو صح اكتسب جسد قوي، ثم ترك سنة وسنتين وثلاث، غير عن إيش اللي عنده ديمومة يعني دائم. وهون على فكرة خلينا شوية نبين إيش يعني دائم. الذين هم على هم على صلاتهم دائمون. إيش الدائم؟ بعد ما فهمنا في موضوع دوامه على ولذلك في الوظيفة شو بتقولوا أنتوا؟ دوام، لأنه دائما بيروح وظيفته فهو في حالة دوام، تمام. طب إيش الفرق بين الدائم والخالد، الخلود والدوام؟ إذا بتلاحظوا ممكن نصف الخالق بالدوام، ولكن لا نصفه بالخلود. احنا بنقول الله خالد ولا الله دائم؟ هاي بدينا شوي. طيب دائم فيها أمرين، في ثبات واستمرارية في هذا الثبات، ثبات واستمرارية في هذا الثبات، استمرار وثبات في هذا الاستمرار. هاي عكستها تنتين صح. دامة، دام دام ملهاش علاقة بوقت محدد، لا بداية ولا نهاية ولا تحديد، ولا تحديد حد لزمن بالمرة، هيك ثبات واستمرار، استمرار وثبات. مثلا نفرض الالكترون في حالة ديمومة في دورته حول النواة، هايو في ثبات وفي استمرار. ثبات في ايش؟ في الدورة، على هاي الدورة بالذات، وهو استمرار. هاي الكرة الأرضية حول الشمس تقريبا في دورتها، دورتها حول الشمس. في ناس طبعا رح يقولوا لي ليش هي بتدور حول الشمس، هذا يعني انسوا القيد. في دورتها حول الشمس بشكل دائم بدون تحديد زمن، وانت بدت ولا ما بدتش ولا شيء، ثابتة في هذه الوضعية ومستمر. مستمرة وثابتة على هالوضعية دائم. أما الخالد والخلود بيكون في نقطة بداية، نقطة بداية ثم استمرار، مش بس استمرار، هناك استمرار وثبات، ملناش علاقة بداية ولا نهاية ولا أي تحديد لأي وقت، دائم دائما دائما. تمام؟ طيب لاحظوا، الخالد والخلود في نقطة بداية، في نقطة بداية ثم استمرارية، من نقطة بداية ثم استمرارية. تمام؟ هذا الخلود. طيب، ولذلك الخالق لا يوصف، لا نقول الله خالد، لأنه ما بداش من نقطة، ما بداش من نقطة بداية، وإن كان الاستمرارية ممكن تعني مرات استمرارية إلى ما لا نهاية، لكن في بداية، كيف لما أنا أجي مثلا أبدأ أعد 1 2 3 4 وأظني ماشي إلى ما لا نهاية، بس أنا بدأت من نقطة، بدأت من نقطة. هذا أمر في الخلود. الأمر الثاني في قضية الخلود، وهذا قصدي أنا منه، إنه لما نفهم أكثر شوية في موضوع الخلود، لأنه بيرد في القرآن كثير، ومرات في إشكاليات، لأنه مش محدد بالضبط إيش معنى الخلود. هاي فهمنا المعنى الأول في خلود، إذن في استمرارية، ولكن من إيش؟ من نقطة بداية. اثنين حسب. شو يعني حسب؟ إذا بدك خلود في الأرض معناته ما دامت الأرض، خلود في الأرض يعني في خلود في الأرض. بقول لك في خلود في الأرض، بتقول لي طب ما هي الأرض مش خالدة. لا، ما هو الخلود الاستمرار في الأرض طالما هي موجودة. ولذلك القرآن شو قالت؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هي فيها ما دامت، شوفوا ما دامت، ما حددش لا بداية ولا نهاية، خالدين ما دامت. هي الخلود والدوام، كمان مرة، هي الخلود والدوام. الخلود في نقطة بدوا منها وبظلهم مستمرين، وهي لها ديمومة، مندريش ديمومة، ما حكاش عن بدايتها ولا شيء، لكن واضح انه في خلود. حسب مثلا الخلود في الجنة، الخلود في الجنة، وجت الأدلة على أن الجنة مستمرة، واختلفوا في استمرار النار. أما مع مين أنا الآن من المختلفين مش وضع، لكن لازم تعرفوا أنهم اختلفوا، ما اختلفوش في استمرار، على ضوء الأدلة طبعا، على ضوء الأدلة، ما اختلفوش في استمرارية الجنة، فصار معناته الخلود في الجنة الاستمرار الدائم. تمام. وأما النار فصار خلاف بغض النظر أنه أرجح، إنما في الأمة طرح لموضوع استمرارية النار، في موجود، العلماء خاضوا فيها، خاضوا، ناقشوا بعضهم، ناقشوا بعضهم، ردوا، قدم أدلة، حصل. لازم تعرفوا انه هذا خلاف فيه، لازم نعرف شو ناويين اليوم نرجح، مش وقته. تمام؟ بس بيكفي نعرف. اذا الخلود حسب. طيب، اذا بس خليني شوية اقدم بالمقدمات اللي سبقت، إن الإنسان خلق هلوعا، كلا إنها لظى، لظى يعني متلظية، يعني متلهبة قصدي، اللي هي النار. وطبعا يبدو النار لها أسماء حسب وظيفتها، النار لها أسماء حسب وظيفتها ودرجات، هي وحسب مين ومين. تمام؟ أشكال وألوان يعني. ولكن كلها اسمها هاي النار، يعني الجحيم في النار. ولظى كمان في النار المتلهبة هاي المتلهبة في النار مش هيك؟ وسعير في النار وسقر والأسماء المختلفة كل واحد على فكرة كل واحدة فيهم ممكن إلها وظيفة كلها اسمها النار النار. طيب كلا إنها لظى نزاعة للشوى. هاي الشوى يعني فيها كلام طويل. الشوى فيها كلام طويل مش راح أوقف عندها الآن لأنه مش مطلوب اليوم أفسرها، بس جيد إني ألفت انتباهكم وإنه إنه إنه مرات أنتم بتقولوا عن الشيء القليل شو بتقولوا؟ شوية. تقولوها ولا بتقولوش؟ شوية. شوية ولا كتير؟ شوي. شوي. شوية. شوية. معناته فيها إشي هين يعني. في هي في فيه خلة وأنه هين. بس الآن بديش أوقف عند الشوى لأنه هاي مسألة قالوا فيها ممكن يكون لنا قول فيها مش قضية لأنه مش اليوم بدنا نفسرها. كلا إنها لظى، إذن لظى فيها تتلهب تتلهب لهبها يعني بيزيد وبيستمر. كلا إنها لظى نزاعة، النزع نزع بتعرفه فيه قلع تقريبا فيه وفي طبعا لأنه بدناش نفسر اليوم هاي الآيات، لكن فيه مثلا نزع فيه ونزع عن ونزع إلى حسب الاستخدام. نزع انت لما بصير منازعات بين اثنين شو قصدهم؟ كل واحد كل واحد قصده انه الثاني يقلع عن اللي هو فيه، اذا فكرة يقلع عن الفكرة واذا عمل يقلع عن العمل في التنازع. تنازع تمام تمام. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، وإحنا الآن بهمنا هون وجمع فأوعى. إن الإنسان شوفوا جمع فأوعى كيف منوع الآن؟ جمع تعرفوا شو معنى الجمع؟ أوعى خلينا في أوعى هون. مش مرات بتقولوا أنتوا أوعى مش هيك؟ طيب في العامية ما هو دير بالكم معظم العامية عاميتكم فصحى، معظم عاميتكم فصحى، ما انتوا اصلا قبائل جايين من الجزيرة العربية من اصل. المهم خلينا شوي اوعى. طب والوعاء والاوعية والاوعية والوعاء؟ الوعاء اذا بتلاحظوا شو بنعمل احنا فيه؟ هو الوعاء منضم فيه اشياء، يعني نجيب الاشياء ونحطها وين؟ في الوعاء مشان نحفظها، مشان نحفظها فسميناه وعاء. لاحظوا وعاء، اذا فيه معنى الضم احيانا مع الحفظ، ضم او احتواء وحفظ. دققوا معي، احتواء وحفظ. هل الاوعية هاي اللي بتحطوا فيها الطبيخ مثلا تحتوي؟ تحتوي وتقصدوا فيها تحفظوا الطعام صح ولا لا؟ فبيجتمع في الوعاء هالمعنيين، يحتوي الوعاء يحتوي ويحفظ ويحفظ. طيب لاحظوا والله أعلم، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. شو معنات يوعون؟ لاحظوا معناتهم من جوا في عندهم نوايا جوا جوا محطوطة، صفت صدورهم زي الوعاء الذي يحتوي على أسرار يحتفظ فيها نواياها. انتبهتوا؟ إذن شو معنات بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون؟ إذن إذا هو مبين عليهم ولا جوا في وعائهم ولا مش وعائهم؟ ما صدرك وعاء، صدرك وعاء بتحتفظ فيه بأسرارك وتخفي عن الناس وتحفظ عندك. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. جوا هناك. طيب ممتاز لاحظوا، إذن هي نفسها فكرة اللي بتستخدموه في المطبخ الوعاء. ثم هاي هون. طيب مرات بيقول مثلا أبو هريرة قال في حديث صحيح حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، اثنين وعاءين حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين. شو يعني؟ اخذ علمين مختلفات عن بعض مش من نفس الباب. علم بثه، علم بثه في الناس، واكيد هالعلم اللي بثه في الاحكام، ممكن في الوضوء يعني بيطلع له يكتم في الوضوء هو، ممكن في الحلال والحرام بيطلع له يكتم في الحلال والحرام بيطلع له بس. هذا الوعاء الاول في الاحكام والعقائد مش هيك اخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا للناس بثه. وفي علم ثاني، وعاء ثاني، لاحظوا شو معنات وعاء، معناته هو حفظ، يعني معناته صدره وعقله احتوى، شوفوا احتوى وضم وحفظ، هاي مش قلنا احتواء وحفظ، ضم وحفظ علمين، نوعين من العلوم، ما هو كل علم علوم بس وعاءين. هذا بتعلق بإشي ممكن نقوله، وأما الوعاء الثاني قال لو صرت قايله يعني بنذبح، بذبحوه. ليش؟ معناته هاي القضية لها علاقة انه الرسول صلى الله عليه وسلم مسر له بأسرار غيبية ما لها علاقة، يعني الناس في النهاية رح تعرفها، أسرار غيبية، يعني بده يقول له فلان هذا رح يعمل رح يرتد عن الدين مثلا، شو ضروري يقول أبو هريرة انه هذا فلان رح يرتد مثلا، بلزمش. أو زي ما قالوا حسين بن علي بده يقتلوا مثلا، ايش لازم يبشرهم من اليوم، يبشر من اليوم، يبشر في الموضوع. اسرار تتعلق بغيبيات ما بتلزمش انه يعني لو المسلم ما عرفهاش، وممكن قايل له الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها انت ما اذنلوش مثلا، او حتى بجوز وصاه. وحذيفة بن اليمان اصلا كان عنده اوعية برضو، عنده امور في الاسرار، اما المسلم لا يمكن ان يكتم شيء مطلب من مطالب الدين في الحلال والحرام والفرض والواجب والسنة، هالمسائل هاي والاخلاق كلها هاي ما لهاش علاقة بالانباء الغيبية. مرات في انباء غيبية لو تيجي تكشفها للناس ممكن الناس يذبحوه اللي له علاقة فيهم، انت بتكذب علينا، انت كذبت الرسول مات وجاي تقول الرسول اللي قال، هاي مشكلة هاي، انت جاي تقول للرسول اللي قال والرسول مات تكذب علينا، وبالاخير مشكلة طويلة عريضة. طيب اليوم انت لما بتعي الامور، احنا قلنا والله اعلم بما يعون فهمنا، طب انت لما تعي الامور، لما نقول لا ومش نقول توعية، احنا برضو مش بنقول توعية، وعى الامور شو يعني وعاها؟ نفس الشيء، ضمها واحتواها وحفظها، نسيها ولا ما نسيهاش؟ هو نسيها ولا ما نسيهاش؟ ما نسيهاش لانه وعاها، لانه وعاها. اما والله اذا نسيها ما عادش يعيها، ما عادش يعيها، تمام. فاذا ومن هون بنصير نعرف ايش يعني وعي. وحتى لما نقول اوعى بجوز يكون من هذا الباب، يعني دير بالك واحفظ، يعني اوعى معناته ممكن تتضرر، احفظ حالك، انتبه. مش بنقولها احنا في العامية اوعى، انتبه انتبه واحفظ، تمام. اوعى اوعى تعطي مثلا اشي بتقول له اوعى تسقطه، اوعى تسقطه، هذا مهم، اوعك حدا يسرقه. شو يعني اوعى حدا يسرقه؟ يعني دير بالك، احفظه احفظه، اوعى يسرقه، مش هيك بنقولها؟ فصحى معناته. وعى، وعى القرآن معناته لاحظوا ضمه، احتوى، احتوى يعني صار فيه حفظ، حفظه. طيب إن الإنسان خلق، إذا لاحظوا جمع، وبعدنا جمع إيش؟ أوعى. هون هون هون معناها بخل. ليش؟ هون معناها بخل. ليش؟ لأنه خلاه في الوعاء ما طلعوش. كيف لما أبو هريرة إشي بثه وإشي خلاه؟ إذن هون شو المقصود؟ جمع فأوعى معناته بخل. ولذلك شو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء قال لها تصدقي منكم في هذا حافظ الحديث؟ لما قال لها تصدقي ولا توعي ولا توعي فيوعى عليك. هذا بعض له أكثر من نص الحديث. شو معناته؟ معناته تصدقي مثلا ولا، احنا الان مش جايبين الحديث بنصه بالضبط، انما قال لها تصدقي ولا توعي. توعي يعني شو معناته توعي؟ معناته معناته هي الاشي اللي بتلاحظها، الاشي اللي معها من المال شو بتعمل فيه؟ تخليه عندها، بتحطه في الوعاء مشان ما تنفقوش. فيوعى عليك، يعني بعدين الله سبحانه وتعالى ايش؟ ما هو الله سبحانه وتعالى على فكرة بالنسبة للناس السمحين والمعطائين بيعوضهم، ومرات البخلة ممكن فيوعى عليه، مش هيك؟ يوعى عليه يعني مثل ما بتبخل مثل ما تمنع تمنع، هيك بصير مثل ما بتمنع تمنع، دير بالك ممكن تمنع. فهون برضو هي فهمنا معناته هون، اذا جمع فاوعى معناته هون اوعى شو صار معناها؟ بخل، صار منه وجوة، صارت الاموال منه وجوة ما ينفقهاش. هو اوعاها ولا انفقها؟ اوعاها. شو يعني؟ حطها عند منه وجوة، سكر عليها، جعل الخزانة وعاء. اليوم كمان في شو اسمه هذول، مش الخزانة كمان الخزنة الخزنة وتسكيره من هون ومن هون وارقام، اوف، وعاء وعاء ماكن، اوعى. فصار معناها بيبخل، الاوعى بيبخل. طيب هذا غير عن التفاضل، لما نقول فلان اوعى من فلان هذاك تفاضل، اي يعني اكثر وعي. لا، هون اوعى بمعنى انه هو ادخل منه جوة ما انفقش، جمع فاوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أول شرط في المصلين، ولذلك شوف لما تكون الصلاة فيها الأمرين المذكورات في الآيات، الدوام ثم حفظ الصلاة. شو الفرق؟ ما هي آخر الآيات إيش؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظ على صلاته، شوفها، يحافظ على صلاته. كيف لما أنت بتحافظ على إشي عزيز عندك كيف بتشتغل؟ هذا ملوش علاقة بالدوام الآن. هل الدوام من ضمن المحافظة؟ بس الدوام مقصود الاستمرارية، هناك مقصود الاستمرارية، هون المحافظة. كيف لما تحافظ على إشي عزيز عندك؟ معناته أنت دائما في حالة ضبط إله ومراعاة ومراقبة. لحظة، ضبط ومراعاة ومراقبة، هذا هو الحفظ. الحفظ أنت تستمر إيش؟ في دائما مراقبته، الإشي اللي بدك تحفظه شو بتعمل فيه؟ دائما بتراقب وبتراعي وبتضبط مشان يبقى على حاله ما يتغيرش، بدك تحفظه أنت. فمعناته حفظ الصلاة، اتيان في الصلاة على وجهها ايش؟ الصحيح. هناك الدوام، في البداية قال الذين هم على صلاتهم دائمون، مش حتى يداومون، دائمون، لانه هاي لما تيجي بهذه الصيغة اللي هي اسم يعني بتكون تعني الثبات، صارت صفة ثابتة. لكن في قضية والذين هم على صلاتهم يحافظون، معناته الصلاة حتى تحافظ عليها، على فكرة انت حتى تحافظ على الصلاة في اشي قبلها وفي اشي اثناءها وفي اشي بعدها الصلاة، هيك بتكون حافظت عليها. في اشي مطلوبات قبلها، منها ايش مثلا؟ الوضوء مثلا، منها الوضوء، منها دخول الوقت، منها هذه قبل، منها اثناء اللي هي اركان وسنن وحضور ذهن قدر الإمكان. ما هو في النهاية ثوابك على قديش بتستحضر في الصلاة، وقد ما بتحاول تستحضر، أنت مجاهد، قد ما بتحاول تكلف نفسك في داخل الصلاة إنك تستحضر، أنت تجاهد ولك ثواب المجاهدة. ويبدو مع الأيام إذا بتجاهد تقوى عندك قدرة التركيز والخشوع. إذن ليس له من صلاته إلا ما وعى، معناها بدها تكون إيش معناته؟ هو حفظها يعني بكل متذكر تماما. طيب المهم، وفي مطلوبات بعد الصلاة من سننها مثلا وآدابها إلى آخره، تمام؟ هذا حفظ معناته. إذن في دوام اللي هي المقصود الاستمرارية الآن. إذن معناته الاستمرارية لها علاقة على فكرة، كيف المستمر في كما قلنا، كيف المستمر في التمارين الرياضية، وكيف اللي بيؤدي التمرين، كيف اللي بيؤدي التمرين على وجهه الصحيح. هاي اجتمعوا اثنين، من يؤدي التمرين الرياضي على وجهه الصحيح والذي يستمر في التمارين الرياضية هذا اللي بيستفيد. لكن افرض انه استمر ولكن كانت التمارين الرياضية غلط، ما فيش خبراء يدلوه، شو بيفيدنا الاستمرار وانت ماشي غلط في التمرين؟ هاي عرفنا في قضية الدوام والمحافظة معناته على وجهها الصحيح، بدك تأخذ التمرين على وجهه الصحيح زي ما بيّن الدين، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن. هذول الناس، خلينا بالصلاة الآن بس لأنه ممكن ما نجيش لغيرها الوقت. هذا الإنسان يبدو بيبدأ يكون عنده لما تصيبه المصيبة مش ما بتأثرش، بيكون عنده قدرة على الضبط، تمام؟ طيب ولما بيكون عنده خير ما بيمنعش، يعني بينفق زي ما الدين فهمه، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذا الكلام وين تبكون؟ هذا الكلام وين تبكون؟ في الظروف العادية، يفرض إنها ظرف حرب والأم مهددة كلها، شو يعني بدك تصير تقول لي ولا تبسطها كل البسط؟ لأن هذا الكلام بصير المطلوبات أكثر من هيك، تمام؟ يفرض إنه صار مجاعة والناس بتموت في الشوارع وحاضرته عنده مخازن وكل لك أطلعت الزكاة أنا وزيادة كمان مطلع كمان، الناس بتموت في الشوارع وانت حاطط في المخازن، فهمنا؟ إذن يعني هذه كلها مش نيجي نقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني هذا في الحالة الطبيعية، ما في أشياء وهذا هذا الفقه بسمى الدين فصل في هذه المسائل. وبعدين والذين يكنزون، ويكنزون طبعا قالوا العلماء طبعا إذا دفع الزكاة معناته مش كنز، هكذا بلاش نتورط في الكنز. طيب تصور إذا اللي بيصلوا في مسألتين، في مسألة الإتيان بالصلاة على وجهها الحقيقي، إذا كل ما كنت أنت أقرب إلى إلى إلى أدائها حفظها، لحظة خلاصتها إنك بتحفظها. شو يعني بتحفظها؟ زي ما قلنا كيف لما بدك تحفظ أي شيء من الضياع أو التلف أو الزيادة أو النقصان بتراقبه لحظة بتراقبه وبتدور عن أفضل الشروط لحفظه وتضبط الأمور، هذه الصلاة اللي بيقوموا فيها الناس مش واحد، ولذلك اللي بيستفيدوا مش واحد، واللي بتدربوا رياضة مش واحد على فكرة، ولذلك اللي بيستفيدوا مش واحد. وبيجي عندي ثم عنصر الدوام، يبدو هذول الناس بيكونوا أقدر الناس على تحمل المصائب وأقدر على أنه يكافح الشح اللي في داخل نفسه. شح في ناس على فكرة، في عائلات ممكن تورث الشح، في عائلات ممكن تورث الشح خصوصا في تربيته، بيجي بيقول لك أنا هيك ربوني وأنا العائلة طول عمرهم أمي بخلا، شو أعمل أنا؟ من دربك ولا يهمك، مين قال إنه هذا إشي يتسلط عليك تسلطها؟ لا، في تدريب من علمك، من علمك والدين بيعلمك كيف اطلع زكاة أول شيء، اطلع مش هيك؟ هو أول شيء بيكون صعب وبيبدأ يحاتف ويحسبها وأيوة وزاد ونقص يمكن بيحاسب أكثر الناس، إذا بتلاحظوا بيحاسبوا إيش؟ بيحاسبوا في الزكاة بالضبط، بتزيد لا. طب وين الصدقات؟ وين إن في المال حق سوى الزكاة؟ وين حاجة المجتمع حسب؟ وين حاجة الأقارب؟ وين حاجة الفقراء؟ قديش في مسكنة في البلد؟ ولا ما فيش؟ ماشي الأمور ولا مش ماشية؟ في تفاصيل طويلة. بس أول ما يعلم يعلم بالزكاة اللي غصب عنه. ويا ما وفعلا كثير من البخلاء على فكرة عشان عنده دين عشان عنده دين بيطلع الزكاة وبتطلع روحه معها بس ليه خلص. لكن هذا بدربه سنة بعد سنة سنة بعد سنة يعني بيبدأ يلين وبيبدأ خصوصا إذا صلى مظبوط قام ليل الصلاة محافظ عليها ملاح مش بسلوكها سلك مش بنقرها نقر مش كذا لآخره تفاصيل طويلة بتلاقي فخذوها هاي مهمة مهمة في قضية الدوام والمحافظة مشان الإنسان يخلص من هذه الصفة المخلوقة. أنت مخلوق مفطور عليها بالتالي بتتهذب مش معناته بتبطل تمنع بس ما بتكونش منوع لأنه منوع مو يفهمها مش معناته بتعودش تمنع أنت لا بس مش منوع مش معناته لحظة تجزعش مرات بس مش جزوع. وبعدين درجات درجات. ولذلك على فكرة لوحظ مثلا في تجربة السجون من بداية الانتفاضة 87 إلى يومنا هذا ومئات الألوف دخلت السجون مئات الألوف دخلت السجون في المجتمع الفلسطيني فكان يلاحظ الناس اللي كانوا فعلا علاقتهم بالصلاة علاقة حقيقية مش بس قضية الفروض وحتى وعلاقتهم كمان في الصيام علاقة حقيقية مش بس الفروض وعلاقتهم دير بالكم بيقوموا بوجه الحقيقة وكمان عندك قيام ليل وتفاصيل هذول كان في منهم أسطورة يكون الواحد في التعذيب في القدرة على إيش في القدرة على أن يبقى متماسك في التعذيب لاحظوا متماسك ليش لأنه متدرب فالنفس البشرية حتى لو أنت شاعر أنها ضعيفة حتى هذا مش بإيدك هذا ابتداء بس في شيء بإيدك إنك أنت تمارس الآن طبعا الآيات على فكرة وهي للأسف ما نقدرش نستمر فيها أكثر بس ننتبه للأشياء اللي ذكرت وهي قديش ضايل هو انتهى أظني لاحظوا والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هاي لاحظوا هاي بتكافح إيش بتكافح المنع شو بعدها والذين يصدقون بيوم الدين ما هو أهم شيء قضية الآخرة في قضية الآخرة يوم الدين مسألتين المسألة الأولى جنة المسألة الثانية نار إيش طب ما هو من أصله بنفر من النار والعذاب والكذا وبيحب الخير هاي عالجناه إنه حتى لما بتتخلى أنت عن المحبوبات ما احنا بنعطيك اكثر لاحظوا الدين دخل الانسان من وين من نفس محب مش هو بيحب الخير مش هو بنفر من الشر عم بكله في اليوم الاخر دير بالك ما هو يا خير يا شر اعوذ بالله ما احنا بدنا الشر وبدنا خير هذيك اكبر من هاي لحظة هذيك في الاخر اكبر من هاي طيب شو يعني هاي شوية وكثير هناك كمان مضروبة بعشرة وسبعمية كمان اذا ترك له على نفس ايش مش هي نفسها بس جينا له وين انه اذا ضحيت انت اللي بتكسب طب انا بدي اكسب وكمان بنبعدك عن المعاسي طب وانا هذا اللي بدي اياه مشك حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وسبق قلنا الشفق المشفق والشفق على فكرة فيه رقة ليش سمي الشفق شفق فيه رقة فهذول مشفقون يعني في خشوع وفي رقة هيك لما بيسمعوا بلينوا وبرقوا وبضعفوا أمام هذه المسألة إذن أنا بصير يقول إذن أنا ممنع فبتلاقيه ما بخاف من العذاب مشفق تحدثنا في الشفق الذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون قد ما تكونوا على فكرة أتقياء أنت ما بتوصلش درجة الأمن توصلش درجة الأمن وهذا مطلوب حتى يبقى فيه يعني إيش يدفع ما هو الله سبحانه وتعالى جعل في قضية الجنة والنار من أجل أن يكون الإنسان دائما بين قطبي الخوف والرجاء بين قطب الخوف والرجاء بهذا الشكل بتحرك زي الدينامو بين سالب وموجب هذا هو هذه التربية الإسلامية لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون طبعا، مش هيك؟ فبالتالي والذين احنا نمر عليها الآيات بسرعة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ديروا بالكم هون ذكر بس نوعين من العلاقة مع النساء، اللي هو إلا على أزواجهم، وهذه مستمرة موجودة، أو ما ملكت أيمانهم ذهبت في التاريخ تمام، كان إلها مسوغاتها في وقت من الأوقات، لكن فيش ثالث ولا رابع. فأهل التفسير أو غيرهم اللي استفادوا غير هذول القضيتين غير صحيح. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على، وذكر إيش؟ ذكر نساء، فيروحوش في إشي ثاني غير النساء في هذه الآية بالذات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، صور حفظ، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم تحافظ عليها يعني، طيب ماشي، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات. معناته إن انتبه لهذه الصفات اللي بتعالج عند الإنسان الشيء اللي مخلوق فيه كونه هلوع وفمنا هلوع، واللي هي بنتج عنها جزوع وبنتج عنها منوع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.